بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. العدل هو مناعة نفسية وملكة تردع صاحبها عن الظلم وتحفزه على العدل وأداء الحقوق والواجبات. العدل ضد للظلم، العدل سيد الفضائل، رمز المفاخر، به يتقوم المجتمع المتحضر، به تعم السعادة والسلام. من أجل ذلك مجده الإسلام أيما تمجيد، وعنى واهتم بتركيزه والتشويق إليه في القرآن الكريم والسنة المطهرة. من ذلك ما جاء في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أي فليكن العدل طريقكم حتى لو كان على ذي القربى، ولو كان الحق لغير ذي القربى حكمتم به له. وقال عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وفي السنة الشريفة الكثير من ذلك، وفي أحاديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الكثير الكثير من هذه الأوامر. من ذلك ما جاء عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: العدل أحلى من الشهد، وألين من الزبد، وأطيب ريحا من المسك. وجاء أحدهم لزين العابدين صلوات الله وسلامه عليه قائلا: أخبرني بجميع شرائع الدين. قال: قول الحق، والحكم بالعدل، والوفاء بالعهد. الرضا عليه السلام يقول: استعمال العدل والإحسان مؤذن بدوام النعمة، أي أن النعمة تدوم بالعدل وتزول بالظلم. للعدل أنواع مشرقة تشع بالجمال والجلال، أهمها ثلاثة مصاديق وأنواع من أنواع العدل. الأول وهو الأهم: عدل الإنسان مع ربه، مع الله عز وجل. أزهى صور العدل، أسمى مفاهيمه، عنوان مصاديقه. ولكن إذا كان عدل المكافأة يقدر بمقدار ومعيار النعم وشرف المنعم، فكيف أنا الإنسان البسيط أتمكن من العدل مع ربي ونعمه لا عد لها ولا حصر، وهو الكريم المطلق والغني المطلق الذي لا يحتاج إلى عدلي ولا إلى شكري، إنما بتوفيق من الله وعلى ما أعطاني من العدل بإمكاني أن أكون عادلا مع ربي. يتلخص العدل مع الله عز وجل في الإيمان به، فليس من العدل أن يوجدني من العدم وأن ينعم علي بكل هذه النعم ثم أكفر به، بتوحيده، بالإخلاص له، بتصديق سفرائه وحججه على العباد الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بالاستجابة لكل مقتضيات ذلك بحب الله والتشرف بعبادته، الدأب على طاعته، الابتعاد عن معاصيه. بذلك يتحقق العدل، عدل الإنسان مع ربه. النوع الثاني من العدل، عدل الإنسان مع المجتمع، مع مجتمعه الذي يعيش في وسطه. يتحقق ذلك برعاية حقوق أفراده، بكف الأذى والإساءة عنهم، بسياستهم ومعاملتهم بكرم الأخلاق وحسن المدارات وحب الخير لهم، كما تحبه لنفسك فأحببه لمن تعيش معه. العطف على بؤسائهم ومعوزيهم ونحو ذلك مما يؤدي إلى بسط العدل في مجتمعك. لخص الله عز وجل واقع العدل العام في آية واحدة من كتابه المجيد، قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نصيحته لولده، في تأديبه وتعليمه لولده، يرسم له منهاج العدل الاجتماعي فيقول: يا بني، اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكرهه لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. كلمة ما أعظمها من كلمة من سيد الكلام وأمير الكلام. يقول في مضمونها ومفهومها: يا بني، لتكن نفسك هي الميزان فيما بينك وبين غيرك، كل ما تحبه لنفسك احببه لغيرك حتى تكون عادلا معه، كل ما تكرهه لنفسك اكرهه لغيرك حتى تكون عادلا معه، كما أن الإنسان لا يحب أن يكون مظلوما ومقصودا بالظلم، كذلك أنت يا بني ابتعد عن ظلم الآخرين، كما تحب أن يواجهك الآخرون بالإحسان إليك واجههم بالإحسان إليهم، هكذا تكون قد عدلت فيهم. كل ما تستقبحه من نفسك استقبحه من غيرك، وما تستقبحه من غيرك استقبحه من نفسك. ارضى من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، اتق القول فيما لا تعلم، حتى لو كان علمك قليلا لا تتكلم إلا بعلم، ولا تقل شيئا لا تحب أن يقال لك. هكذا جمع العدل الاجتماعي أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الكلمات القصيرة. أيضا العدل من النوع الثالث، عدل البشر الأحياء مع أسلافهم الأموات، مع من مات من عائلته ورحمه، عليه أن يعدل معهم أيضا. رحلوا عن الحياة وخلفوا لهم المال والثراء، حرموا من متعه ولذائذه. الآن انتقلوا إلى عالم آخر، لم يحملوا معهم إلا أذرعا من أثواب البلا أي الكفن، أشبارا ضيقة من بطون الأرض أي القبر. فمن العدل أن يستشعر الحي نحو أسلافه الأموات بمشاعر الوفاء، العطف، حسن المكافأة. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بتنفيذ وصاياهم، بتسديد ديونهم، بإسداء الخيرات والمبرات إليهم، بطلب الغفران والرضا والرحمة من الله عز وجل لهم. الصادق عليه السلام يقول: إن الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له، كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه. أيضا يقول: من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف الله له أجره، أي ضاعف، ونفع الله به الميت. كل يحصل على أجره وثوابه، ولا شك أنه يزيد بعمله، يزيد أجره لأنه هو من عمل. وليس معنى ذلك أن الميت لا ينتفع، بل يقول: ونفع الله به الميت. النوع الرابع من العدل، ولعله المصداق الأبرز من مصادق العدل، عدل الحكام مع رعيتهم. الحاكم هو سائس الرعية وولي أمر الأمة، لذلك هو الأجدر بأن يعدل مع رعيته، أولاهم بالتحلي بالعدل. ولذلك عدل الحاكم أسمى مفاهيم العدل، أروعها مجالا وبهاء، أبلغها أثرا في حياة الناس. بعدل الحاكم يستتب الأمن، بعدل الحاكم يستتب الأمن ويسود السلام ويشيع الرخاء بين الرعية، وتسعد الرعية في حياتها. ولكن بجور الحاكم تنعكس تلك الفضائل، تلك الأماني إلى نقائضها. الأمة تغدو في قلق وحيرة وضنك وشقاء. أما محاسن العدل، فإن النفوس السليمة فطرت، فطرها الله عز وجل على حب العدل، على عشق العدل، وعلى بغض الظلم واستنكاره. البشر عبر الحياة مع اختلاف الشرائع والمبادئ تتفق على تمجيد العدل، على تقديسه والتغني بفضائله ومآثره، بل والتفاني في سبيله. سر حياة الأمم، رمز فضائلها، قوام مجدها وسعادتها، ضمان أمنها ورخائها، وأجل هدف من أهدافها وأمانها في الحياة العدل. وما طال بقاء الدول إلا بالعدل، وما قصر بقاء الدول إلا بالظلم. المثل الأعلى للعدل، أوضح من تجلى فيهم العدل، أوضح المصادق وأبرزها، هم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المتتبع لسيرتهم والمطالع في حياتهم وتصرفاتهم مع الأمة ومع سائر أفراد الأمة يرى العدل متجليا في كل حركة وتصرف من تصرفاتهم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإليكم نماذج قليلة وبسيطة من عدلهم. سوادة بن قيس قال لرسول الله صلى الله عليه وآله في أيام مرضه: يا رسول الله، إنك لما أقبلت من الطائف استقبلتك وأنت على ناقتك العضباء وبيدك القضيب الممشوق، فرفعت القضيب أي العصا وأنت تريد الراحلة، فأصاب بطني، يعني عن طريق الخطأ قضيبك أو عصاتك أصابت بطني، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يقتص منه. ما هذه النفس العالية والأخلاق الراقية! رسول الله وفي حال مرضه صلى الله عليه وآله يقول لهذا الشخص: اقتص مني، مع أن العصا حينما أصابت سوادة لم تكن عن قصد من النبي صلى الله عليه وآله. فقال سوادة: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، اكشف لي عن بطنك. يا رسول الله، فكشف عن بطنه. فقال سوادة: أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك؟ فأذن له. فقال سوادة: أعوذ بموضع القصاص من رسول الله من النار يوم النار. فقال صلى الله عليه وآله: يا سوادة ابن قيس، أتعفو أم تقتص؟ فقال: بل أعفو يا رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال صلى الله عليه وآله: اللهم اعفو عن سوادة ابن قيس كما عفا عن نبيك. أيضا أبو سعيد الخدري ينقل لنا هذه الحادثة: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله يتقاضاه دينا كان عليه. النبي استدان من هذا الأعرابي دينا، جاء الأعرابي الآن يطالب به، فاشتد عليه حتى قال له: أحرج عليك إلا قضيتني. النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يملك ما يسدد به دينه. الأعرابي أصر على أن يرجع النبي له نقوده، ولكنه خاطب النبي بهذه اللهجة الشديدة، فانتهره أصحابه، أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله انتهروا هذا الأعرابي وصاحوا في وجهه وقالوا: ويحك، تدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وآله: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ يعني ليش تقفون إلى جانبي مع أنه هو صاحب الحق؟ قال: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتي تمرنا فنقضيك. فقالت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله. فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه. النبي استدان من خولة بنت قيس وأعطى التمر الذي استدانه إلى الأعرابي الدائن وأطعمه. فقال صلى الله عليه وآله بعد أن أعطاه هذا الطعام: وفيت لك. قال الأعرابي: أوفيت، أوفى الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وآله: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. وقيل إن هذا الأعرابي كان كافرا، فلما رأى هذا الخلق الرفيع والعدل السامي من رسول الله صلى الله عليه وآله أسلم، دخل في الإسلام ببركة خلق النبي صلى الله عليه وآله العالي والسامي، وقال: يا رسول الله، ما رأيت أصبر منك. هكذا كان نبينا، وهكذا كان أبناؤه أئمتنا، هكذا كان وصيه أمير المؤمنين عليه السلام. فيما ينقل عنه الصادق عليه السلام يقول: لما ولي علي، يعني استلم الولاية، ولاية الناس والخلافة، صعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إني لا أرزقكم من فيئكم درهما، ما قام لي عذق بيثرب، فلتصدقكم أنفسكم، أفتروني مانعا نفسي ومعطيكم؟ قال الصادق عليه السلام: فقام إليه عقيل أخو أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له: الله، لتجعلني وأسود بالمدينة سواء، يعني هل تجعلني أو تساويني بعبد أسود في العطاء؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اجلس، أما كان هنا أحد غيرك يتكلم؟ وما فضلك عليه إلا بسابقة أو بتقوى؟ يعني يقول له: يا عقيل، ما كان ينبغي منك أن تقول هذا الكلام، أنت إن فضلت وزدت فضلا على هذا الأسود إنما بالسبق إلى الإسلام أو بالتقوى من الله عز وجل، أما اللون فلا يفضل إنسانا على آخر. وجاء في كتاب صواعق ابن حجر العالم السني قال: وأخرج ابن عساكر أن عقيلا سأل عليا عليه السلام فقال: إني محتاج وإني فقير فأعطني. قال أمير المؤمنين عليه السلام: اصبر حتى يخرج عطاؤك مع المسلمين فأعطيك معهم. فألح عليه عقيل. لاحظ أن عقيل لعله محتاج فعلا، بل هو محتاج فيما ينقل لنا التاريخ، إلا أن أمير المؤمنين عليه السلام أبى إلا أن يساوي بين أخيه وبين غيره من المسلمين، لا يعطيه شيئا إلا أن يعطي الآخرين. فقال لرجل أمير المؤمنين حينما ألح عليه عقيل، قال لرجل: خذ بيده وانطلق به إلى حوانيت أهل السوق، أي إلى دكاكين أهل السوق، فقل له: دق هذه الأقفال وخذ ما في هذه الحوانيت. أمير المؤمنين قال لرجل: خذ معك عقيل واجعله يكسر أقفال الدكاكين ويأخذ ما فيها، أي يسرقها يعني. قال عقيل مستغربا: تريد أن تتخذني سارقا؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام: وأنت تريد أن تتخذني سارقا؟ أن آخذ أموال المسلمين فأعطيكها دونهم. هنا فيما ينقل ابن عساكر قال عقيل ابن أبي طالب: لآتين معاوية، قال له أمير المؤمنين عليه السلام أنت وذاك. عقيل قال سأذهب إلى معاوية وأشكو له الحاجة لعله يعطيني. أتى عقيل إلى معاوية فسأله فأعطاه 100,000 ثم قال معاوية لعقيل اصعد على المنبر فاذكر ما أولاك به علي وما أوليتك. يريد من عقيل أن ينال من أخيه أن يسب أخيه أن يسب أخاه وأن ينال من أمير المؤمنين عليه السلام. صعد عقيل المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إني أخبركم أني أردت عليا عليه السلام على دينه فاختار دينه، وإني أردت معاوية على دينه فاختارني على دينه، أي أن معاوية قدمني على دينه، أما أمير المؤمنين عليه السلام فقدم دينه على أخيه أي علي أنا. وفي قصة أخرى أمير المؤمنين عليه السلام مشى إليه ثلة من أصحابه عند تفرق الناس عنه وفرار كثير منهم إلى معاوية طلبا لما في يديه من الدنيا، فقالوا يا أمير المؤمنين اعطي هذه الأموال وفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم، يعني كيف تواسي وتساوي بين الأشراف والموالي بين العرب والعجم. كانوا يريدون من أمير المؤمنين عليه السلام أن يفرق في العطاء أن يترك العدل في العطاء. قالوا له فضل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم، ومن تخاف عليه من الناس فراره إلى معاوية، يعني استعطف قلوبهم وأعطهم من مال المسلمين زيادة حتى لا يفروا إلى معاوية. فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟ لا والله ما أفعل، ما طلعت شمس ولا حف السماء نجم، والله لو كان مالهم لي لواسيت بينهم، وكيف وإنما هي أموالهم، هي أصلا أموالهم، كيف لا أساوي وأواسي بينهم، كيف أفرق في العطاء بينهم. ابن عباس ينقل لنا هذا الحدث أيضا. عبد الله بن عباس يقول أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فوجدته يخصف نعلا، نعله خرب تلف أخذ يخصفه ويصلحه، ثم ضمها إلى صاحبتها أي إلى قرينتها النعلان مع بعضهما البعض، وقال لي أمير المؤمنين قال لي قومها، يقصد قدر لها قيمة وثمنا. فقلت ليس لها قيمة، النعل أو النعلان ليس لهما قيمة. قال علي عليه السلام على ذلك، يعني مع أنها أو أنهما ليس لهما قيمة أريدك أن تقيمهما. قلت عبد الله بن عباس قال كسر درهم فقط لا أعطيهما أكثر من كسر درهم. قال أمير المؤمنين عليه السلام والله لهما أي النعلين لهما أحب إلي من أمركم هذا إلا أن أقيم حدا أو حقا أو أدفع باطلا. يقول أمير المؤمنين عليه السلام النعلان اللتان لا تساويان كسر درهم في نظرك يا ابن عباس أحب إلي من الخلافة، إلا أن أقيم حدا أو حقا كما في رواية أخرى أو أدفع باطلا. هذا أمير المؤمنين الذي يقول والله لئن أبيت على حسك السعدان مسهدا وأجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله صلى الله عليه وآله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. يقول أمير المؤمنين عليه السلام أن يجر في الأغلال وهو مصفد أحب إليه من أن يلقى الله ورسوله وهو ظالم لبعض العباد أو غاصب لشيء بسيط من الحطام. يقول كيف يظلم والنفس مسرعة إلى الموت وبقاؤها في القبر طويل. هكذا كان أمير المؤمنين عليه السلام تلميذ محمد صلى الله عليه وآله. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في العدل والدعوة إليه والحث عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.